يلا امشوا يلا امشوا معنا عفلسطين متى رجعين يلا امشوا معنا عفلسطين عفلسطين ودرب الأقصى نادانا متى رجعين متى رجعين يلا امشوا معنا عفلسطين عفلسطين ودرب الأقصى نادانا متى رجعين متى رجعين أولى سفك القرن ولا ترامب ولا نتنياهو سالول أولى ونافونا شرق وغرب بغير العودة ما في حلول لا ما بعنا روبها لا فلسطين وما فوضنا ثارها للمنبط حين لا ما بعنا روبها لا فلسطين فوضنا ثاراها للمنبط حين إن الأرض تحت الأرض وإحنا اللي من صون العرض إن الأرض تحت الأرض وإحنا اللي من صون العرض تحريرك يا بلادي فر ألافك 27 يلا امشوا معنا عفلسطين ودرب الأقصى نادانا متى رجعين متى رجعين يلا امشوا يلا امشوا معنا معنا عفلسطين عفلسطين متى رجعين حيوا ما جالس الحدود أحلى مجلس وطني شوفوا ميثاق مشهود يستشهد ما ينحني شوفوا محلى بيان سورة إسراء يحمي أرض إخوان من الأعداء شوفوا محلى بيان سورة إسراء يحمي أرض إخوان من الأعداء دولوا لسنين السبعين ومية وأربعة وتسعين قولوا لسنين السبعين ومية وأربعة وتسعين قررنا نحن رجعين وانا الله يا فلسطين يلا امشوا ما عفلسطين ودرب الأقصى نادانا متى رجعين متى رجعين يلا امشوا يلا امشوا معنا معنا عفلسطين عفلسطين متى رجعين شوك دياري يا وحدي حرة فدائية وحدة أبناء زواري عجزت الصهيونية فينا وحدة سواتر تحمي الميدان وتقطع السلك الجائر وحدة شجعان فينا وحدة سواتر تحمي الميدان وتقطع السلك الجائر وحدة شجعان هذا هو جيش بلادي شرعيها الأيادي هذا هو جيش بلادي شرعيها الأيادي نتربى عالشهادي جيش محمد بالميادي يلا